بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. أن إنها على النقيض نذير سوء ولا حيرة من ورائها. الجواب: العالم الإسلامي اليوم في فترة كئيبة من تاريخه الطويل، فترة فقد فيها وحدته ونسي رسالته وألم به غفاءة كبرى جعلته يتدحرج في مؤخر الركب الإنسان ضعيف الوعي والحركة، يطمع فيه العدو ويأس له الصديق. وهذه حالة منكورة يستحيل قبولها أو ارتقاب خير من ورائها. ولقد قلت في كتاب لي لما يظهر بعد ما أظنه إجابة شافية على هذا السؤال. الفقر الحقيقي في الأمة الإسلامية الكبيرة هو هذا الشلل الغريب في الهمم والمواهب، وهذا التخلف الصحيح في مجال الإنتاج والإجادة، ثم ذلكم العبث بمعنى الإيمان والنقوص عن منطقي، إلى جانب تعلق وضيع بشهوات ونهمة بادية إلى الدنيا. وما نصف خصومهم بأنهم يكرهون الحياة وملذ ذاتها، بيدعي أن الأمم القوية تبلغ ما تهوى بوسائلها الخاصة، أما الأمم الضعيفة فهي تلهث وراء غيرها، تتعلق بركابهم، تتعلق تعلق المتسلقين بمركبات النقل أو المتسولين بأزيال السادة. والنهوض الحقيقي هو زوال هذه العلل وفناء جراثيم وقدرة الأمة على الاستغناء بعملها وإنتاجها والاستهداء بإيمانها وفضائلها والاستعلاء على متاع الدنيا بحيث تأخذ منه بقدر وتنصرف عنه متى شاء. ويوصفني تصريحا بأن الشعوب الإسلامية حتى يومنا هذا لم تبدأ نهضة صحيحة، وأن مظاهر التقدم التي نراها أو نسمع عنها هي امتداد نشاط القوى الكبرى في العالم أكثر من هي تطلع المتأخرين للتقدم. فالغرب الصليبي يصنع شعوبا شتى لخدمة مآربه ويمدها بكثير من عونه المادي وقليل من تقدمه الحضاري. والشرق الشيوعي ينافس في هذا الميدان ويحاول الاستفادة من أخطائه، أو يحاول ميراثه إذا انتهى في مكان ما، وجمهرة المتعلقين أو زع بعضهم يؤثر النمط الغربي في الفكر والسلوك، وآخرون قد أعجبتهم المركزية فصبغوا ظاهرا وباطنا بنزعتها. أما الذين يتشبثون بالعقائد والفضائل الإسلامية ويريدون بناء المجتمع الكبير على دعائم الوحي المحمدي فقلة غامضة في الناس، ولا أقول من كورة. ننتقل لصفحة 210. منكورة الوجه منكودة الحظ. ومن أجل ذلك قلت إن الشعوب الإسلامية لم تبدأ بعد نهضة صحيحة تكون امتدادا لتاريخها وإمرازا لشخصيتها أو نماء لأصلها وتثبيتا لملامحها. ومن الغلط تصور إني أحرم الاستفادة من تجارب الآخرين ومعارفهم، كيف وهؤلاء الآخرون ما تقدموا إلا بما نقلوه عن أسلافنا من فكر وخلق ووعي وتجربة. إن دولة الخلافة الراشدة اقتبست في بناء النظام الإسلامي من مواريث الروم والفرس دون غضاضة. وعندما آكل أطعمة أجنبية أنا بحاجة إليها، فالجسم الذي نمى هو جسمي، والقوة التي انثبت في أصالة هي قواي. المهم أن أبقى أنا بمشخصاتي ومقوماتي، المهم أن أبقى وتبقى في كياني جميع المبادئ التي أمثلها والتي ترتبط بي وأرتبط بها، لأنها رسالاتي في الحياة ووظيفتي في الأرض. هذا هو مقياس النهضة وآية صدقها أو زيفها. فهل في العالم الإسلامي نهضات جادة تجعل الإسلام الحنيف وجهتها ورسول الكريم أسوتها؟ إننا هنا حارسون أشد الحرص على جعل البناء الجديد ينهض على هاتيك الدعائم. وإذا كنا نستورد من الخارج ثمرات التقدم الصناعي ولننتفع من خيرات غيرنا في آفاق الحياة العامة، فليكن ذلك في إطار صلب من شرائعنا وشعائرنا. فإنه لا قيمة لأحدث الآلات إذا تولى إدارتها قلب خارب، ولا قيمة لأفتك الأسلحة إذا حاول ضرب بها فؤاد مستوحش مقطوع عن الله مولع بالشهوات. إن بناء النفوس والضمائر يسبق بناء المصانع والجيوش، وهذا البناء لا يتم إلا وفق تعاليم الإسلام. تعليقا على فكرة من كتاب حصاد الغرور الذي تضمن ما ألقاه الكاتب من محاضرات في جمعية الإصلاح الاجتماعي مع بحوث أخرى. ثم نعود لسيد الإمام مرة ثانية. السؤال الثاني: هل تعتقد أن قضية فلسطين يمكن أن تحل سلميا كما ينادي البعض؟ وإذا كنت تعتقد هذا فما صورته في ذهنك؟ وإذا كان رأيك أن الحرب هي الأمثل فما صورتها؟ هل حرب شعوب أم حرب حكومات؟ وهل تكون عربية أم إسلامية؟ الجواب: لقد قرر اليهود إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وتحولت أمانيهم الدينية إلى مخططات مدروسة تنفذ بدقة وصرامة. فهم باسم التوراة والتلمود جاءوا وتحت شعارات من الوحي الذي يقبسونه تحركت مواكبهم من أرجاء الشرق والغرب صوب فلسطين. ننتقل لصفحة 211. وفلسطين عندما قرر اليهود الاستيلاء عليها لم تكن أرضا خلاء، بل كانت مسكونة بألوف مؤلفة من العرب. ومعنى تهويل هذه الأرض طرد من عليها من سكان أو إبادته وفق تعاليم العهد القديم. وقد أعان الاستعمار إعانة فعالة على تحقيق هذه الغايات وتقريب بعيدها وتزيل صعابها، وانتهى الأمر في سنة 1390 من الهجرة إلى قيام دولة لليهود تحاول البقاء في وجه مقاومة متفرقة من العرب الذين صحهم على أشباح الضياع والذل والخيانة تحيط به من كل مكان. فهل يحتاج فهم هذا الموقف إلى ذكاء سطحي أو عميق؟ إن الحرب قد أعلنت بالفعل على العرب، وهدفهم المحدد إدلاؤهم أو إفناؤهم وإقامة جو دين يهودي على أنقاض جنسهم ورسالتهم وكتابهم. فأين مكان الإسلام في هذا الوضع؟ إن السلام هنا معناه الاستسلام للذبح، معناه قيام إسرائيل لا داخل حدودها الحالية فحسب وحسب، بل في الإطار الذي رسمته التوراة من الفرات إلى النيل. ومعنى هذا دون كذب الذهن أو إعمال الذكاء فحق الوجود العربي الإسلامي في الشرق الأوسط، ثم الإجهاز على أطراف الأمة الإسلامية الكبرى في إفريقيا وأسيا بعد زوال الكيان العربي الأصيل. إذا العرب دماغ الإسلام وقلبه، وتلك هي الغاية التي تسعى لها قوة تأثيرة وتتجمع لتحقيقها عناصر شريرة. وإن ألمت وراء التحركات الكثيرة ضد فلسطين وأهلها هذه نيات السود وتلك الأهداف الرهيبة، وإن أعجب فعجب للذين يقادون إلى مصارعهم وهم مخدرون وتلزمهم الأحداث وهم غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الآية 129 من سورة التوبة. إن الحرب فرضت فرضا على العرب، فلا خيار لهم بإزائها ولا مكان للتساؤل عن فرص تجنبها بعدما ضرب رحاها على يومنا وغدنا. ولا معنى لتجنيب الحرب إلا الاستسلام للفناء والرضا بالتلاشي والانقضاء. وما دام القتال قد كتب علينا بدوافع دينية أو أحقاد تاريخية وأطماع استعمارية، وما دامت غايته إبادتنا، فلا بد أن نتلاقى عربا ومسلمين حكومات وشعوبا لرد هذه الغائلة واسترقاء وجودنا المهدد. إن الحرب المعلنة علينا دينية لا يماري في ذلك عاقل، وما دامت العقيدة سلاحا يرتكز عليه العدوان، فلما لا تكون العقيدة سلاحا يرتكز عليه الدفاع؟ وما معنى أبعاد الإسلام عن معركة هو فيها مستهدف وأمته فيها ضحية اليوم والغد؟ ننتقل لصفحة 212. إنني أعتقد في أعماق قلبي أن إبعاد الإسلام عن المعركة لا يخدم إلا بني إسرائيل ومن ورائهم من الحاقدين على رسالة محمد وجنسه القدامى والمحدثين. وإبعاد الإسلام عن القتال دائر أنفع لبني إسرائيل من إمدادهم بألف طائرة من أشتى الطراز. إنه لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يصد عدوانا يعتمد على دين إلا دفاع يسند إلى دين. السؤال الثالث: الشيوعية والرأسمالية تتصارعان على اقتسام الأرض، فما موقفنا كمسلمين من هذا الصراع، وما هو رأيك في مستقبل النظامين؟ الجواب: في العالم جبهتان متقدمتان ماديا وعقليا تتنازعان زمامه وتبغي كلتاهما أن تنفرد بقيادته وتوجيههم. والمفروض في نظر الكثيرين أن تنتصر إحداهما لبطل سلطانها. الجواب: في العالم جبهتان متقدمتان ماديا وعقليا تتنازعان زمامه وتبغي كلتاهما أن تنفرد بقيادته وتوجيههم. والمفروض في نظر الكثيرين أن تنتصر إحداهما لبطل سلطانها على العالم أجمع. ولست في جانب هذا الغرض، بل ما أرجحه أنه ستوجد جبهة ثالثة تقدم للعالم نموذجا عرضا لمجتمع بشري عادل حر ومؤمن بالله ورسوله، لا يطمح في السيطرة على الآخرين ولكنه يستطيع أن يضيء لهم الطريق. ولي ملاحظة على العنوان الذي يطلق على العالم الرأسمالي. إن رأس المال عندما يتكون من حلال طيب، لا من مال منهوب ولا من حيف على طبقات الكادحة، وعندما يقوم بسد الثغرات الاجتماعية لا بتوسيعها واحترام الحقوق الأدبية لا إهدارها، إنه في هذه الحالة يصلح أساسا لجماعة إنسانية كريمة. ولكن العالم الإسلامي الآن يقوم بعمليات خطف كبرى لثروات الشعوب، ويعمل على توسيع الفتوق في الكيان العالمي، ويجتهد في إهدار الكرامة البشرية للملونين، كما يجتهد في إهدار حقوق الأمم الضعيفة وإبقائها في منزلة التابع المهم. وعندي أن العالم الشيوعي إنما سيمتد مستغلا أخطاء الرأسمالية في الميادين الاجتماعية والسياسية، وهي أخطاء جسيمة، وهناك كتل من الشعوب التي ضارها الحرمان والذل ترمق المعسكر الشيوعي بعين الخيال، تحسب أن نجاتها عنده وعذرها أنها تريد الخلاص مما تعاني إلى ما تؤمن. ثم إن الدين قد تخلى عن وظيفته السماوية في ظل هذه الرأسمالية، وقد رأينا نحن العرب كيف تجمع اليهود على ديانتهم لاستئصالنا، وكيف أعانتهم الدول المسيحية الكبرى علينا إشباعا لحقدها وجشعها. فإذا احتقر الماديون دور الدين في صياغة المستقبل للإنسان فهم معذورون، لأن قبول الحاخامات والبضوات كانت تدق بحماس في مواكب المعتدين. ننتقل إلى صفحة 213. إن العالم الرأسمالي ينتحر بما يتناول من تفرقة عنصرية ومظالم مادية وأدبية، وبما يكن في ضميره الآثم من ضغاء على الإسلام والمسلمين. فهل معنى هذا الكلام أن البشرية ستؤثر الكفر بالله والبعد عن هدى؟ لا أعتقد. إنها ستبقى في حيرة تطول أو تكثر حتى يوجد جيل من الناس يقدم لها الهدى مقرونا بالعدل، والحرية مقرونة بالفضيلة، والإيمان بالروح مقرونا بتقدير الجسد، والإيمان بالآخرة مقرونا بتقدير الدنيا. ما اسم النظام الذي يقوم بهذا الدور المجيد؟ اسمه الإسلام. وليس للإسلام الآن أمة تقدمه بمفهومها الحقيقي القديم، توجد بقايا كيان متهدم تفوح منه رائحة البلا، تنتشر بقايا على أديم القارتين القديمتين، وتسكن في أكواخه 800 مليون مسلم. أنا شخصيا أحد الضائقين بأحوال هذه الأمة النائمة، كما أنني أحد الذين يناشدون أمتهم تلك أن تعود إلى ربها ونبيها وكتابها، والله يعلم متى تجيب. إنني أطلب من المسلمين قبل أن يحددوا موقفهم من هذا وذاك أن يحددوا موقفهم من الإسلام المستوحش الغريب، ثم على ضوء هذا الموقف نعامل الصديق والعدو. وحقيقة أخرى أقرر هنا أن الإسلام لما يأخذ بعد امتداده الذي كتب الله له. لقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهذا تعبير غريب، وهو صريح في أن الإسلام سيسبق العالم أجمع. تعليق عليه في فرس ابن حبان في صحيحه كما قدمنا. ثم نعود لسيد الإمام. كما جاء في الصحاح أنه باسم الإسلام ستمتلئ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، وأن صحراء الجزيرة ستتحول إلى أراضين تهتز زرعا. وفي حديث آخر: أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره. تعليق عليه في الفرس إشارة إلى حديث مسلم في الكتاب الثاني صفحة 84، وأحمد الكتاب الثاني صفحة 703، والحاكم الكتاب الرابع صفحة 877. راجع الأحاديث الصحيحة لشيخ ناصر الكتاب الأول صفحة 10. ثم نعود لسيد الإمام ونستمر صفحة 213. ومن هنا فنحن نعتقد أن المستقبل لهذا الدين الحق لا للنظم الأرضية الأخرى. وإذا كان مسلمون اليوم ضياعا فلأنهم ينتمون إلى الإسلام انتماء مزورا وهم عبء عليه لا عون له. ننتقل لصفحة 214. وإذا انتهى دور الإسلام في الأرض فذلك إذانا بانتهاء الإنسانية على سطح هذا الكوكب وبدء حساب الأولين والآخرين على ما اقترفوا من خير وشر. السؤال الرابع تصوير نزاعات نحو وحدة أو اتحاد في منطقتنا تحت شعار القومية العربية أو القوى التقدمية، أو تطالب بتجمع إقليمي كالمغرب الكبير مثلا، فما رأيكم في هذا اللون من التفكير؟ وهل عندكم بديل أو صيغة أخرى تقدمونها للمجتمع المسلم؟ الجواب: التجمعات الإقليمية في إطار التكامل الاقتصادي والعمراني أمر لا حرج فيه، بل قد يكون من المصلحة العامة دراسة أخطار العالم الإسلامي الرحب لإنشاء تجمعات كثيرة تنتظمه شرقا وغربا وتكثر تقدمه المادي والاجتماعي. والمغرب الكبير أو وادي النيل أو الجزيرة العربية أو جزائر إندونيسيا أو غير ذلك من الوحدات الاقتصادية المتناطقة يمكن أن تولد وتنمو داخل الكيان الإنساني الموحد الذي يجب أن يعود إلى الحياة الدولية مرة أخرى. إن الصعوبات التي تتوهم أمام أي تجمع إسلامي أقل من الصعوبات التي انتصبت بالفعل أمام أي تجمع عربي، ولكن أمام المناضلين المسلمين مراحل طويلة حتى يستطيعوا أن يقوموا جامعة إسلامية ضخمة تلم شمل المسلمين وتداوي جراحاتهم وتحرر مستعبديهم وترد العدوان عليهم عنهم. ولا أدري لماذا يكون الوجود الصيني واقعا عاديا فيصبح 800 مليون إنسان دولة موحدة، ويكون الوجود الإسلامي خيالا مستبعدا ولو كان اتحاد ولايات أو تحالف دول متآخية. إن شؤون المسلمين لا تعالج للأسف بالعقل العادي، فالتأثر بالاستعمار والتبعية الذليلة للغزو الثقافي هما أساس التجاهم الغريب لكل كلام عن الإسلام وأمته الكبرى ووحدته المنشودة. إن الغارة الاستعمارية التي شنتها أوروبا على الإسلام وأتباعه منذ قرنين تقريبا استهدفت أمرين رهيبين: الأول رفض أي طلاق على الإسلام بين الشعوب المنتسبة له وتمزيق الولاء الموروث نحو الجماعة الإسلامية، وإحياء نزاعات قومية حقيقية ومفتعلة تجعل أبناء الأسر الواحدة متناكرين لا ينوي أحدهم على الآخر ولا يحترم آثار في الدين المشترك. وبذلك أصبح المسلمون أوزاعا بين 60 أو 70 جنسية في المجال الدولي. الثاني تمويت الإيمان في ضمائر الأفراد بحيث ينفصل السلوك عن العقيدة فينحرف هذا وتنكمش تلك، ويصبح المجتمع مطرحا للمبادئ المستقرة والأهواء المطاعة والطيارات الطائشة، ثم تحول ما بقي من الدين إلى أشكال فارغة وبدع حقيرة لا تغني عن أصحابها شيئا. ننتقل لصفحة 215. وبكل الأمرين نجح الاستعمار الحاقد في بلوغ أهدافه منا، وكان وصوله إلى إقامة إسرائيل سهلا بعد تمهيد المزدوج الذي شرحناه آنفا، وهو إبعاد الولاء للإسلام في المجال العام وتوهين الرباط بالعقيدة في مجال العبادة والخلق وأنواع المعاملات الأخرى. ونستطيع أن نقول دون مواربة أو مداهنة أن كل نزعة ترمي إلى إنصاف الإسلام من حيث هو جامعة عامة أو من حيث هو ضمير ليس إلا امتدادا للزحف الاستعماري واستفافا خسيسا حول بقايا الإيمان في قلوبنا وصفوفنا. ولن تجد إسرائيل خيرا من هذه النزعات يعينها على البقاء ويضاعف انتصارتها علينا. ولا أدري كيف فشلت هذه الخيانات الدينية في أرجاء الأمة العربية. إن هناك معادلة يجب أن يحفظها كل عربي عن ظهر القلب، هي عرب ناقص إسلام يساوي صفر. نعم العرب بدون دينهم لا يساوون شيئا، وقد كنا نحن مسلمي إفريقيا لنفرق بين العروبة والإسلام، كما أن مؤرخ أوروبا لا يعرفون هذه التفرقة حين قال جوستاف لوبون إن العالم لم يعرف فاتحا أرحم من العرب، حتى البدعة المهينة التي اختلقها ميشيل عطلق واقترح فيها البعد عن الإسلام طريقا للبعث العربي. والواقع أن الرجل بنصيحته تلك كان يحفر القبر العربي ليدفن فيه أمة ورسالة. وليس غريبا من مثله أن يصنع ما صنع، إنما الغريب أن يفتتن بنعرته بعض الناس فيسارعوا إلى الارتداد عن الإسلام والكفر بالله والمرسلين. فماذا أفعلوا؟ إنه لم تظهر دعوة أشأم على قومها وأبين فشلا وأسوأ عقبة من هذه الدعوة المرتدة. ولعل العرب يعقلون بعد أن مس جلدهم لها بالأحداث ويعرفون إلى أين قادتهم هذه الخدع وكيف عثرت وجوههم التراب. وفرية أخرى نريد ضحضها، إن الإسلام لا يعرف التعصب ضد أديان أخرى ولا يجعل الاختلاف الديني ذريعة قتال وخصام. ولو أن 14 مليون من يهود العالم عاشوا بين ظهراني المسلمين ما أحسوا غبنا ولا شكوا اضطهادا مثل ما وقع عليه في أوروبا. إن أوروبا رمتنا بدائها وانسلت، إنها كانت ولا زالت تجعل الخلاف الديني والمذهبي مثل حروب وعداوات، وهي بهذه العقلية تحاول تمزيق الكيان العربي الذي عاش فيه المسيحيون ظهرا طويلا مواطنين مكافئين للمسلمين في الحقوق والواجبات، وهدفها إما قتل الإسلام وإما خلق فتن طائفية في كل مكان. والخطة معروفة، وعلى المسلمين أن يزدروها ويزدروا مغوديها ويفضحوا من وراءها. ننتقل إلى صفحة 216. إن مطالبة العرب بالتخلي عن الإسلام سفالة لا قرار لها، وإني أقول لقومي لا خيار لكم أمام مؤتمرات عالمية واسعة، مطلوب منكم أن ترتدوا عن دينكم وأن تتنازلوا عن أوطانكم، وهذه وتلك طريق العار والنار. وتستطيعون أن تستندوا إلى ربكم وتجاهدوا دون وجودكم المادي والمعنوي. واسمعوا قول رسول الله لكم، إن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أخطارهم. نقفل القوس، أي أن قوى الشر لو تألبت كلها ضدنا ما نالت منا شيئا إذا توحدت كلمتنا وتجمع شملنا وتماسك سطنا. أما إذا تفرقنا شيعا وانقسمنا أحزابا فسيأكل بعضنا بعضا ويخلو الطريق للمتربصين. السؤال الخامس، الناس يقولون إن تشريع الإسلام مثالي للغاية ولكن لا يصلح للتطبيق في زماننا، هذا لتداخل الظروف وتعقد الحياة الاجتماعية، فما رأيكم؟ الجواب، التشريع الإسلامي تراث رباني وإنساني ضخم، والحكم عليه بكلمات عابرة الضرب من الطيش يتنزه عنه العقلاء. ولما كان هذا التشريع يتناول شؤون الأسرة وأشتات المعاملات المالية والتجارية ويبد في عقوبات لطائفة من الجنح والجنايات ويوجه في أخرى، بل إن هذا التشريع يتناول دستور الحكم في الدولة ويتعرض للعلاقات بينها وبين الدول الأخرى في حالتي السلم والحرب. لما كانت دائرة هذا التشريع رحبة إلى حد بعيد، فإن المرأة يحارى في تفسير كلمة مثالية، هذه التي يرمي بها الإسلام في جانب رائع من تعاليمه. وسأمشي مع الحدث في تلقي هذا الاتهام وتحديده. لعل الإسلام مثالي في رجمه الزاني أو جلده، إن بعض الناس إذا ذكر الشرع الإسلامي وثبت إلى ذهنه هذه القضية الخطيرة جدا. وعجيب أن يذهل الفكر البشري عن آيات الإبداع القانوني في أذكى ميراث حضاري وعفو الإنسانية في تاريخها الطويل، فلا ينزعج إلا لرجم الزاني أو جلده أو بعض صور الحدود والقصاص الأخرى. إن قصة الرجم يوم تكون سوءة تشريعية كما يتصور البعض فتتكون سوءة الأديان كلها، لأن الرجم هو حكم التوراة كما لا يزال مقرراً في العهد القديم، وكذلك أحكام القصاص الأخرى. وغريب أن يكون هذا الحكم شديدا وأن هذه الغرابة تنقطع يوم يبيح القانون العصري الزنا، مادام بالتراضي واللواط أيضا، مادام طرفان متفاهمان. ويبدو الاتجاه الواقعي في مجراه المقبول، فينبذ قاد أمريكي برجل ضرب زوجته لأنها زنت مع صديق له، وينصح أن يطرح رجعيته أو مثاليته ويعيش في هذا العصر المتقدم. ننتقل لصفحة 217. إذا كانت المثالية تعني الشرف والتساني وإرضاء الله وضبط النفس وتهذيب الغرائز، فيجب أن يكون التشريع مثاليا ومن السماجة أن يعاب الإسلام في هذا المضمار. أما الواقعية التي تعني إقرار الفسوق والعصيان فلا أدري لماذا تسمى قانونا. إن المسألة ليست قتل مجرم أو قطع يده أو جلد بدنه، إن المسألة أكبر من ذلك، والشريعة الإسلامية أكبر وأقدر من أن تتناول بهذا الصغار الفكري. الأمر يتصل أولا بحقيقة العلاقة بين الناس وربهم وطبيعة الدين الذي نزل يحكم فيما شجر بينهم. هذا موضع الخلاف بيننا نحن المؤمنين وبين غيرنا ممن وهب صلتهم بالله. نحن نعتقد أن الوحي كل لا يتجزأ، وأن حق الله في الحكم على عباده فوق الجدل، وأن شريعته تحقق العدالة والمصلحة، وأن تكذيب آية في الميراث كتكذيب آية في التوحيد أو في الصلاة لا معنى لها إلا خفض الخضوع لله ورد لأمره ونهي. أما بالنسبة إلى قصة المثالية والواقعية التي قد ترد على بعض الأذهان، فنسوخ في ضحضها كلمات مبنية للأستاذ العقاد من كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، تعليق عليه في فيرس 115. ثم نعود السيد الإمام نفتح قوس: وعلى هذا السنة من المساواة بين حق الدين في نشر العقائد وحقه في فرض الشرائع والمعاملات، ننظر إلى معاملات الدين الإسلامي كما ننظر إلى عقائده، فلا نرى فيها ما يعوق عن أداء رسالته العالمية الإنسانية التي توفرت له بدعوة إلى إله واحد هو رب العالمين أجمعين وخالق الأمم بلا تمييز بينها، في الحظ عنده غير ميزة التقوى والصلاح، رب المشرقين ورب المغربين، يصلي له المرء حيث كان، بسم الله الرحمن الرحيم، وأينما تكون فثم وجه الله. فما منع الإنسان قط معاملة بين الناس تنفعهم وتخلو من الضرر بهم والغبن على الفريق منهم. وأساس التحريم كله في الإسلام أن يكون في العمل المحرم ضرر أو إجحاف أو حطة في العقل والخلق. وما فرض الإسلام من جزاء قط إلا وهو حدود مقدرة لقدرها وشروطها وقيودها صالحة على موجب تلك القيود والشروط للزمان الذي شرع فيه ولكل زمان يأتي من بعده، لأنها لا تجمد ولا تتحجر شيئا غير مصلحة الفرد والجماعة، وكفى باسم الحدود تبديها إلى حقائق الجزاء والعقاب في الإسلام. فإنها حدود بينة واضحة تقوم حيث قامت أركانها ومقاصدها. شبكة توكفي فالعربي www.blindanner.net